هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وننتقل إلى واحد من شعراء اليمن الكبار، إنه عبد الله البردوني الذي ولد عام 1929 في قرية يمنية تدعى البردون. ولد مبصرا لكنه أصيب بالعمى بعد أن عانت عيناه من مرض الجدري، لكن فقدانه لبصره لم يمنعه من الدراسة في مدارس ذمار لمدة 10 سنوات قبل أن ينتقل إلى صنعاء، حيث أكمل دراسته في مدرسة دار العلوم وتخرج فيها عام 1953، ثم عين أستاذا للآداب العربية في المدرسة ذاتها ومسؤولا عن البرامج في الإذاعة اليمنية. وقد دخل البردون السجن في عهد الإمام أحمد حميد الدين عام 48 بسبب قصيدة له، وقد ترك من الآثار الشعرية دواوين عدة، من بينها من أرض بلقيس، في طريق الفجر، مدينة الغد، لعيني أم بلقيس، السفر إلى الأيام الخضر، وجوه دخانية في مرايا الليل، زمان بلا نوعية، ترجمة رملية لأعراس الغبار، كائنات الشوق الآخر، رواغ المصابيح، جواب العصور، ورجعة الحكيم ابن زايد. ومن دراساته رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه، وقضايا يمنية، وفنون الأدب الشعبي في اليمن. من بين مختاراته الشعرية التي اختارتها له الشاعرة والباحثة الكويتية سعدية مسرح: يا أمي اليمن الخضرة وفاتنتي، منك الفتون ومن العشق والسهر، ها أنت في كل ذراتي وملء دمي، شعر تعنقده الذكرى وتعتصر، وأنت في حضن هذا الشعر فاتنة تطل منه وحينا فيه تستتر، وحسب شاعرها منها إذا احتجبت عن اللقاء أنه يهوى ويدكر، وأنها في مآقي شعره حلم، وأنها في دجاه اللهو والسمر. ويقول البردوني: ما أصدق السيف إن لم يمضه الكذب، وأكذب السيف إن لم يصدق الغضب، بيض الصفائح أهدى حين تحملها أيد إذا غلبت، يعلو بها الغلب، وأقبح النصر نصر الأقوياء بلا فهم سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا. ويقول البردوني: أموت وحبها موتي، وأشدو ظامئا هاتي، ترويني لظا وهوى، وأتبعها كعاداتي، فتقصيني كعادتها مجاديفي ومرساتي، وأغسل من روائحها وأسأل أين مولاتي. ثم يقول الشاعر اليمني عبد الله البردوني: هات التآويها يا قيثارتي هاتي، ورددي من وراء الليل آهاتي، وترجمي صوت حبي للجمال، ففي نجواك يا حلوة النجوى صباباتي، قيثارتي صوت أعماقي، عصرت بها روحي وأفرغت في أوتارها ذاتي، قيثارتي أنت أم الشعر، لم تلدي إلا غنى الخلد أو لحن البطولات، أودعت نجواك آيات النبوغ، فيا قيثارتي لقن التاريخ آياتي، وغردي بخيالات العذاب، فما حقيقة السحر إلا من خيالاتي. ويقول البردوني: لا تقل ما دمع فني، لا تسل ما شجو لحني، منك أبكي وأغنيك فما يؤذيك مني، سمني إن شئت نواحا وإن شئت مغني، فأنا حينا أعزيك وأحيانا أهني، لك من حزن الأغاريد ومن قلب التمني، أنا أرضي الفن لكن كيف ترضى أنت عني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.